يدخلون دار الأشقياء، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وبناء على ذلك كان الإنسان العاقل المتدبر لحقيقة وجوده على هذه الأرض كان عليه أن يتلقى ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقبول وبحب وبمصارعة إلى تنفيذ ما جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى. والأحكام الشرعية التي جاءت تمثل الإيمان والإسلام كثيرة، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تزيد على 70 شعبة حينما قال صلى الله عليه وسلم إن شعب الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء 60 شعبة. فدل ذلك على أن أعلى الشعب والتي لا تساويها شعبة ولا يساويها ركن من الأركان هو التوحيد. فإن الإنسان إن عمل من الصالحات ما عمل وقابل ربه يوم القيامة بشرك فإنه من أهل النار والعياذ بالله. ولذلك كان لب لباب رسالة المرسلين، كل المرسلين، وتوحيد الله عز وجل المتمثل في كلمة التوحيد. نحن في هذه الأيام نسمع كلاما كثيرا فيه عدوان على التوحيد وعدوان على أصول الإسلام وأركان، لأن البعض ممن يظنون أنفسهم مفكرين وأنهم يحاربون التطرف والإرهاب ويحاولون أن يصححوا المسيرة وأن يطردوا الفكر المتطرف من أفكار الشباب وعقولهم، يسوون بين التوحيد والشرك. هذا ليس من باب حرب التطرف، بل هذا من باب زرع أصول التطرف والإرهاب، لأن هذا من أخطر الأمور. قضايا الاعتقاد لا مساومة فيها على الإطلاق، فإن الإلحاد قد زر قرنه وبدأ يظهر دعاة الإلحاد الآن سافرين، وبدأ يظهر دعاة العلمانية وبقايا الشيوعية التي ماتت في بلادها، وهم للأسف يعيشون في بلادنا، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ودائما يستغلون فرصة الصدام بين السلطات وبين ما يسمى بالإسلام السياسي. وهذا أمر قد بينا خطورته على الدين. قضية الإسلام السياسي، لا يوجد شيء اسمه الإسلام السياسي، وإنما هي جماعات تريد أن تسطو على السلطة فتستخدم الدين مطية للوصول إلى السلطة. وهذا مبدأ الخوارج منذ أن كانوا، حينما خرجوا على عثمان بن عفان. هذا أمر معلوم وحربنا عليه ظاهرة وواضحة، لكن أن يجيء البعض في هذه ذروة الصراع بين السلطات وبين من يتسمون بدعاة الإسلام السياسي، فحينئذ يستغلون الفرصة للدعوة إلى الإلحاد أو إلى العلمانية أو إلى الشيوعية أو إلى اللادينية بحجة محاربة الإرهاب والتطرف و تفكيك الخطاب المتشدد الديني. هؤلاء لا يسمح لهم ولا يجوز أن يسمح لهم، لأنه من أخطر ما يكون على بلاد المسلمين، من أخطر ما يكون. وهذا كلام نحذر المسؤولين عن الخطاب الديني والمسؤولين عن الدولة في كل المواقع، نحذرهم من أن يصغوا إلى هؤلاء، لأن هؤلاء أخطر على الأمة الإسلامية من الفريق الآخر، وإن كان في جميعهم شر جسيم. أيها الإخوة الكرام، ديننا شامل، ديننا عظيم. رب العالمين الذي خلق هذا الكون خلقه جميلا، خلقه سبحانه وأراد أن يكون فيه مصادر البهجة ومصادر السعادة، لأن ربنا من صفاته الكمال، بل إن ربنا له صفات الكمال وله الكمال في الصفات، كل صفة كاملة هي ثابتة لربنا، وله من كل صفة كمال الكمال فيها سبحانه وتعالى، صفات رب العالمين سبحانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ربنا جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا صفات الجمال والكمال في المخلوقات واضحة ولائحة، ونعني بالكمال في صفات المخلوقين الكمال الذي يليق بها كمخلوقة، وليس الكمال الذي لا يتصف به إلا الباري سبحانه وتعالى. ولذلك حينما يتكلم ربنا عز وجل عما في الكون من خلقه يقول: وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. ويقول كذلك: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ويقول سبحانه: فأنبتنا حدائق ذات بهجة. حينما ينظر إليها الإنسان حينئذ يسعد ويصر ويصبح قد رأى شيئا من الأشياء المبهجة، حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ويقول كذلك: من كل زوج بهيج. يبعث على البهجة حينما ينظر الإنسان إلى الحدائق وينظر إلى الثمار، وينظر إلى قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. ينوعة الثمر وجمال الثمار وما فيها من ألوان زاهية وأشياء جميلة تخلب الأنظار حينما ينظر إليها الإنسان. تجد الإنسان الذي عنده اكتئاب، عنده مشاكل نفسية، حينما ينظر إلى هذه الحدائق وإلى هذه الثمار وإلى هذه الورود يجد هذه الأشياء تبعث على البهجة. كل ذلك مراد وكل ذلك مقصود. حتى حينما تحدث عن الحيوانات، الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. جمال، الجمال مقصود، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر إلى الجمال في الكون الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه، أحسنه. فإذا كل شيء خلقه سبحانه أراد فيه أن يكون جميلا وأن يكون مبهجا. هذا هو الأمر الظاهر في كون الله تبارك وتعالى وفي تشريعاته. ولذلك أراد منا أن نكون ممن يبحث عن الجمال والنظافة والأشياء التي لا تشمئز منها النفوس ولا الأنظار. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأله أحد الرجال، فحينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، لأن الكبر شيء محرم من المحرمات الكبيرة كبائر، فقال أحد الرجال: إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه نظيفا، وأن يكون مركبه مركبا صالحا نظيفا، المركب اللي بتركبه، المنزل والسيارة أو الملبس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هذه ليست من الكبر، نظافة الملابس هذا أمر مطلوب منك، أما الكبر فهو شيء في قلب الإنسان يدعو الإنسان إلى احتقار الآخرين. فقال: الكبر بطر الحق، بطر الحق، وأوسفه الخلق، وبطر الحق، ورد الحق على قائله. تكون طبيعة في نفس الإنسان تجعله لا يقبل الحق من الناس، وفي نفس الأمر يزدري الآخرين، ازدراء الخلق وبطر الحق، يرفض الحق ويرده على قائله، ويسفه الآخرين، ويزدري الناس ويحتقر الناس. هذا هو الكبر. لكن الجمال في الملبس وفي المطعم وفي المأكل، فكل ذلك أمر مندوب إليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النظافة والطهور شطر الإيمان. تصور، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، لأن الإيمان ترك، ترك وتحلي بصفات أخرى. أول شيء مطلوب منك أن تترك الشرك، والشرك نجاسة. هي النجاسة تظنونها أنها تكون نجاسة في الملابس فقط؟ رب العالمين الآية التاسعة في ترتيب النزول، لأن سورة العلق نزل في أولها كم آية؟ 5 آيات، ثم نزلت سورة المدثر أوائلها أيضا الأوائل. الآية الرابعة من سورة المدثر تساوي التاسعة في نزول القرآن الكريم. 5 الأوائل من سورة العلق ثم أوائل سورة المدثر. فالآية التاسعة: وثيابك فطهر. يا أيها المدثر الذي ذهب إلى السيدة خديجة يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني، إني خشيت على نفسي. قال الله: لا، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. أمر بتطهير الثياب وتنظيف الثياب. العلماء لهم كلام هنا يطول في هذا الشأن، لأن الإنسان لا يجوز له أن يرتدي الملابس النظيفة ويكون الجسد من الداخل ملوثا، بل عليه أن ينظف. الذي أمر بأن ينظف ملابسه واجب عليه أن ينظف جسده الذي سيرتدي عليه الملابس النظيفة. وهل يليق بك أن تكون لابسا ملابس نظيفة زاهية والجسد مغتسلا، ومع ذلك يكون القلب والعياذ بالله في شرك، فيه دنس، فيه نجاسة، فيه كبر، فيه حسد، فيه غل؟ فمن باب أولى ينبغي عليك أن تطهر داخلك. مطلوب منا أن نطهر الداخل وأن نطهر الخارج. الطهور شطر الإيمان، عملية التطهير نصف الإيمان. فالتطهير من الداخل ومن الخارج، تطهر قلبك أولا من الشرك. ولذلك قال الله تعالى عن الشرك: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، نجاسة حسية. لا، يعني أنت لو وضعت يدك على يد مشرك تروح تغسل إيديك؟ لا، النجاسة نجاسة إيه؟ نجاسة معنوية. إذا هناك نجاسة معنوية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هؤلاء نجس. فإذا أول الأشياء النجسة وأخطرها وأعظمها نجاسة الشرك. ولذلك القرآن الكريم حمل حملة عظيمة على الشرك وعلى المشركين، فبين خطورة هذا الشرك الذي ينبغي على الناس أن يتخلصوا منه. والشرك ما معناه؟ ليس الشرك أن تعتقد البعيد أن هناك خالق للكون مع الله. لا، ليس هذا فقط، فقد كان المشركون العرب يقول القرآن الكريم عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية: ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يعلمون أن الخالق وأن المدبر وأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول لهم: لماذا تعبدون آلهة أخرى؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن هم يعترفون أن من جعلوهم آلهة مع الله لم يشاركوا الله في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في تدبير أمور العباد، وإنما كون الإنسان يتعلق بأحد الخلق يتعلق به تعلقا فيتوكل عليه، كما التوكل لا يكون إلا لله عز وجل، يعتمد عليه، يخافه، يرجوه، يؤدي إليه بعضا من النسك أو الذبح أو ما شاكل ذلك، كل ذلك من الشرك الذي يجعل صاحبه نجسا والعياذ بالله. إنما المشركون نجس. كذلك كل الأعمال التي تكون في القلوب تجعل القلب أسود هي من النجاسة. ولذلك عليك أن تطهر باطنك من الكبر، من الحسد، من الغل، من الضغينة، من بغض المسلمين، من الحقد عليهم. طهر قلبك من هذه الأمور ثم نظف ظاهرك. ثم أطالت الشريعة في بيان النظافة والتطهير حتى جعلتها من أركان الإسلام ومن أركان الدين. فالصلاة التي هي أعظم الأركان الظاهرة بعد التوحيد، الصلاة أعظم الأعمال، لا تجوز ولا تصح إلا بالطهارة. ولذلك العلماء علمونا في كتب الفقه والحديث أنهم يبدأون دائما بكتاب اسمه كتاب الإيه؟ الطهارة، الوضوء والاغتسال، أحكام للطهارة والاغتسال. لا يوجد دين في الأرض من الأديان التي يزعم أصحابها لها نسبة بالله أو أديان وضعية، لا يوجد دين يحث على النظافة والطهارة كدين الإسلام. حتى إن الله تبارك وتعالى، وانظروا، يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال يثني على مسجد قباء وأهل مسجد قباء: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ربكم يحب المتطهر، الإنسان الذي يحرص على الطهارة رب العالمين يحبه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بأمر عجيب وغريب. كانت هناك امرأة سوداء عجوز تقم المسجد، تقم المسجد يعني بتلم القمامة من المسجد، محتسبة، امرأة كبيرة في السن، كانت تقوم بتنظيف المسجد. تقم المسجد يعني لو وجدت قمامة في المسجد تقوم بتنظيف المسجد. فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين هي؟ قالوا: ماتت. قال: ماتت؟ قالوا: نعم. قال: ألا آذنتموني؟ لماذا لم تخبروني بموت هذه المرأة التي كانت تنظف بيت الله؟ أين قبرها؟ فدلوه على قبرها، فذهب وصف المصلين ووقف ليصلي عليها في قبرها صلاة الجنازة بعد دفنها. النبي، انظروا إلى هذه اللفتة العظيمة. هل يقوم عالم من العلماء بالذهاب إلى قبر رجل من عمال القمامة من أجل أن يصلي على قبره صلاة من أجل أن يرحمه، لأنها كانت ذات فضل على المسلمين؟ امرأة تقوم بتنظيف المسجد، الذي ينظف المسجد له أمر يعني له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، الذي يقوم بتنظيف المسجد. طبعا نحن نتعامل مع من ينظفون المسجد بنظرة دنيئة، نحتقره. الراجل ده اللي بينظف المسجد، يعني اللي بينظف المسجد ربما كان خيرا من إمام المسجد نفسه، ربما كان خيرا من إمام المسجد أو الشيخ هذا الذي يقول كلاما، ربما كان هذا مخلصا عن المتكلم نفسه. متكلم ربما كان وهو يتكلم ينظر إلى إعجاب الناس به، الناس معجبة بالخطبة ومعجبة بالكلام، هذا يجعل العمل في الحضيض الأسفلي. وعندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعر بهم النار، منهم العالم الذي كان يعلم الناس من أجل أن يقولوا هذا عالم. وقد قيل: أما هذا الذي ينظف فهو مغمور، يعمل العمل لوجه الله. وربما تجد بعض الناس يذهب إلى دورات المياه لينظفها بدون أن يدري الناس والمصلون عنه شيئا على الإطلاق. عمل خالص، عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدر هذه المرأة التي تقم المسجد، وذهب إلى قبرها صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. النظافة في الإسلام لها مكانة عظيمة، الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. ولذلك وجدنا مظاهر التنظيف في الإسلام والنظافة كثيرة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خصال الفطرة عشرة. خصال الفطرة، لو نظرت إلى خصال الفطرة، خصال الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حف الشارب، إطلاق اللحية، السواك، ثم المضمضة، الاستنشاق، قص الأظافر، حلق العانة، نتف الإبط، غسل البراجم. البراجم لما الإنسان بيغسل إيديه من الممكن انه ما يغسلش البراجم، البراجم التانيات اللي موجودة دي، التانيات دي طبعا في البيئات الشديدة والتراب بيبقى فيه، في التانيات دي تجد فيه أشياء من التراب أصبح يعني أشياء مش نظيفة، يجي ينظف إيديه. البراجم، غسل البراجم من الفطرة، حلق العانة من الفطرة، الاستنجاء من الفطرة، انتقاص الماء بمعنى الاستنجاء، كل هذه الأمور تجدها كلها طهارة ونظافة. ويجي بعض المجرمين من الشيوعية، بقايا الشيوعية، يقول لك الإسلام لسه، المسلمين وعلماء المسلمين مختلفين، يدخلوا دورة المية بالرجل اليمين ولا الشمال. ما هذه السخرية من شريعة الله ومن دين الله عز وجل؟ هذا الذي يقول هذا الكلام، هل وجدت رجلا من أهل العلم بيقول احنا مختلفين ندخل دورة المية برجلنا اليمين ولا الشمال؟ ولكن الحقد الدفين على شريعة الإسلام، حقد دفين على شريعة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن إماطة الأذى من الطريق لنا بها صدقة. إماطة الأذى، وانت ماشي في الطريق لو وجدت شيئا من القمامة وشلت أذى شيء من طريق المسلمين، نظفت طريق المسلمين، لو قمنا بتنظيف طريق، صدقة من الصدقات. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أموراً بيعلم الناس. جاء في بيئة، هذه البيئة كانت بيئة بدوية وبيئة صعبة، وكان الناس يعيشون حياة غير متحضرة كما نعلم، يعيشون في الجبال ويعيشون في الخيام ويعيشون في بيوت، هذه البيوت لم تكن كبيوت الناس اليوم، لم تكن ديار العرب وقتئذ تعيش في حضارة كحضارة الناس اليوم. لم يكن عندهم سيفون وعندهم ماء بينزل وحنفيات بتتفتح وساخن وبارد، حياة صعبة، والماء بيستخرج من الأبار وما شاكل ذلك، أمر صعب. ومع ذلك يحرص كل الحرص على النظافة، يأمرهم بالوضوء خمس مرات على الأقل، خمس مرات، لأنك من الممكن أن تصلي نوافل بعد ذلك وتتوضأ. وإن أجنبت فعليك الغسل، وعليك واجب، واجب شرعي أن تغتسل في كل سبعة أيام يوما، وهذا اليوم هو يوم الجمعة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الغسل واجب على كل محتلم. كل ولد وصل إلى سن الاحتلام أو بنت عليهما أن يغتسل يوم الجمعة. حتى إن عمر ابن الخطاب وهو يخطب الجمعة، حينما دخل عثمان، وما أدراكم ما عثمان وما مكانة عثمان، فحينما قال له: لما تأخرت؟ فأبلغه بالسبب. قال فتوضأت وأتيت مسرعا. قال وتركت الغسل على المنبر يتكلم مع عثمان بهذا الأسلوب. لم تغتسل، جئت لتصلي الجمعة ولم تغتسل. عليك في تجمع المسلمين تأتي مغتسلا حتى لا يشم منك الناس رائحة. حتى إذا أكل الإنسان ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا، فلا يقربن مساجدنا. ممنوع أن تأتي المسجد وريحة فمك، رائحة الفم يكون فيها واكل بصل ولا واكل ثوم. عليك بالسواك، ما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى خشي أن يفرض على الأمة ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي حديث عند كل وضوء. اغتسال، نظافة الأسنان، الأسنان تكون لامعة، لا يتبقى بقايا طعام تؤذيك أو تؤذي الآخرين برائحتها. كل ذلك يدعو إليه الإسلام. عليك أن تغتسل، عليك أن تتوضأ، عليك أن تنظف شعرك. إن كان لك شعر لم يأمرك الإسلام بأن تحلق الرأس إلا إن كان الأمر فيه تقليد لممثل أجنبي ولا شيء من هذا القبيل، يبقى هذا من باب عدم تقليد هؤلاء. لكن من كان له شعر فليكرمه. ولذلك لما دخل رجل أشعث على النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وجد هذا ماء ليغسل به رأسه؟ اغسل رأسك وكرم شعرك، ولا تدخل على الناس كمثل الشيطان عامل شعر كده مكمبش الشعر ولا شيء من هذا القبيل. كل ذلك لا يجوز. يريد منك أن تكون على هيئة جميلة، على هيئة نظيفة. ليس الزهد أن تكون رائحتك سيئة أو أن يكون ملابسك متسخة. عليك أن تطهر نفسك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أبهى الناس صورة وأجمل الناس صورة وأحرص الناس صلى الله عليه وآله وسلم على النظافة والتطيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان هذا الأمر، أمور الطهارة والاغتسال، من داوم عليها يحبه الله، والله يحب المطهرين. حتى المرأة، أبواب عندنا في الحيض والنفاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تطهري، خذي فرصة من فرصة ممسكة فيها مسك وتطهري. فلما سألت أخذتها السيدة عائشة وقالت لها تعالي لأعلمك كيف تطهري. إذا لك حتى أحكام الطهارة بالنسبة للبنت وبالنسبة للمرأة في هذه الدورة الشهرية يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل معه. دين يشمل كل شيء في حياة الإنسان، دين يؤهل الإنسان لرضا الرحمن ولحب الرحمن في الدنيا لكي يكون مؤهلا ليجاور ربه سبحانه وتعالى في الفردوس. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، حثنا شرعنا الكريم على النظافة وعلى التطهر في قلوبنا، تطهر القلوب من الشرك ومن الأخلاق السيئة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننتهي عنها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه النكتة السوداء إن تاب ونزع رفعت عنه وصقل القلب وعاد كما كان، فإن لم يتب جاءت الذنوب وتراكت عليه فكان الرين الذي قال الله تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعليك أن تطهر قلبك أولا. تطهير القلب أهم من تطهير الملابس، لأن تطهير الملابس محط نظر الخلق، أما تطهير القلب فهذا لنظر الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب والأعمال رب العالمين ينظر إليها. فإذا كان الإنسان يعني اهتم بظاهره ولم يهتم بباطنه فهذا منافق والعياذ بالله. فعليه أن يطهر باطنه. إن كان الإنسان يطهر نفسه ظاهرا ويتطهر للصلاة التي سيقف فيها بين يدي رب العالمين يتوضأ، فعليه لأن يطهر باطنه قبل أن يطهر الظاهر. تتطهر من كل ما حرمه الله عز وجل عليه، تتطهر من الكسب الحرام لأن الكسب الحرام نجس، تتطهر من الرشوة لأن الرشوة نجسة، تتطهر من قول الزور. يعني الإنسان يمسك بالسواك وينظف أسنانه، هذا من باب التطهر الظاهري وهو أمر مأمورون به. ولكن تخيل إذا تطهر الإنسان ونظف أسنانه من بقايا الطعام بالسواك وفي نفس الوقت نجس فمه بأقوال الزور وبالكذب وبالغيبة وبالنميمة وبالكذب وبالألفاظ التي تجري على اللسان حرمها شرع ربنا سبحانه وتعالى. فهل يتطهر الفم بالسواك ولا يتطهر صاحبه من هذه الآثام وهذه الذنوب؟ سلمنا الله وإياكم. فعلينا بتطهير قلوبنا وعلينا بتطهير الجوارح من الذنوب والآثام والمعاصي. ولذلك أمرنا كما أمرنا بالتطهر بالماء أمرنا بأن نتطهر بقلوبنا بالتوبة. ولذلك كانت التوبة تجب هذه الذنوب وتقوم بغسلها وتقوم بمسحها. ثم إذا أقبل الإنسان على الصلاة انظروا إلى غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، انظروا إلى هذا الأمر. وحينما تأتون لفعله راعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا تمضمض حينما يتمضمض بنية صالحة وهو للصلاة تنزل الذنوب من خلال الفم والأنف، فإذا غسل وجهه تنزل الذنوب حتى إنها لتخرج من أشفار عينيه، فإذا مسح رأسه خرجت الذنوب من أذنيه، فإذا غسل يديه تخرج الذنوب حتى من تحت أظفار يديه، فإذا غسل قدميه تخرج من تحت أظفار قدميه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، راعوا الأمرين، طهارة الظاهر مع طهارة الباطن. فلا بد من أن تتطهر ظاهرا وأن تتطهر باطنا. فإذا دخلت في الصلاة قمة التطهر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم، 5 مرات كل يوم وليلة بيغتسل، هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى عليه من الدرن الأوساخ والأشياء التي غير نظيفة، هل يبقى على جسمه شيء من الدرن؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى على جسمه من الأدران شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فعلينا أن نحرص كل الحرص على ذلك. فدين عظيم يجعل إماطة الأذى من الطريق صدقة، يجعل الإنسان يتقي موارد الناس، موارد الناس، يتقي ظل الناس الذي يستظلون فيه، يتقي قارعة الطريق في إلقاء الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخلى الإنسان في هذه الأماكن. دين يحض الناس ويحثهم على الطهارة الظاهرة والباطنة. ولذلك يقول كلمة نفيسة، اسمعوا: نظفوا أفنيتكم. نظفوا الأفنية جمع فناء، والفناء فناء البيت، فناء المدرسة، فناء المصنع، فناء الشركة الذي تعمل فيه، الشارع الذي تسير فيه. نظفوا أفنيتكم ولا تفعلوا كما يفعل اليهود، فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. هذا كلام قيل منذ 14 قرنا من الزمان. للأسف حينما نقارن بين عواصم الدول الإسلامية وعواصم الدول التي تنتهج أديانا مخالفة لدين الحق، يعني انظروا إلى تل أبيب ونظافة شوارع تل أبيب وقارنوها بنظافة بيوتكم أنتم وشوارعكم أنتم. المقارنة لن تكون لصالحكم، يعني حينما تقارنون بين عواصم وبلدان هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، فنظفوا أنتم أفنيتكم فإن الله جميل يحب الجمال. هذا كلام قيل لنا نحن. فلماذا كانت عواصم الدول الأوروبية الذين يذهبون إلى هناك يرجعون فيقول بسم الله ما شاء الله؟ أي واحد حتى لو جاي من نجع من نجوع الصعيد من أي بلدة في البلاد، أي واحد يسافر إلى الخارج بسم الله ما شاء الله، نظافة وشيء جميل. إحنا شعب، ما هذا الشعب ده يا حضرتك وحضرتي وحضراتكم أجمعين. أنت الذي إذا ذهبت إلى هناك لا تلقي بالمنديل الورق في الطريق، أنت الذي لا تشرب زجاجة وتلقي ببقاياها في الطريق، أنت الذي تلتزم بالقانون هناك، وأنت الذي تلقي بالقمامة في شوارع الناس، أنت الذي تفعل هذا في بلدك. فلماذا إذا ذهبت إلى هناك تكون ملتزما بالنظافة؟ لأنها قانون هناك، أما هنا فقانون أو شريعة الله عز وجل لا تطبقها أنت ولا أبناؤك. كيف يراك أبناؤك وأنت تلقي الأشياء والقمامة في الشوارع ثم بعد ذلك يلتزم الولد ولا يلقي بالقمامة في فناء المدرسة ولا في فناء المنزل؟ كونوا قدوة صالحة لأبنائكم، كونوا قدوة صالحة لأبنائكم في كل شيء. لا تقل لابنك صلي ولا تصلي أنت، لا تقل لابنك لا تكذب ويراك تكذب، لا تقل لابنك لا تأكل الحرام ويراك مرتشيا، لا، وهكذا. إذا أردت لابنك أن يكون صالحا فكن أنت له قدوة، فإنه حينئذ يحدث انفصام. يجد الابن أباء يقول يا ابن ما تشربش سجاير، هو بيشرب سجاير، يا ابن ما تكذبش هو بيكذب، يا ابن ما تفعلش كذا هو بيفعل هذا المحرم أو هذا الشيء العيب. فكيف يصدقك ابنك؟ علينا أن نلتزم نحن، لأن أبناءنا سيتبعوننا وسيقلدوننا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون رعاة صالحين، وأن تكون رعيتنا أجمعين رعية صالحة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.